يجوز الزواج من فتاة غير محجبة مع أني أشرط عليها أن تتحجب حتى أتزوج منها، وما حكم خروجها عن العمل مع التزام بضوابط الشرع؟ بالنسبة إذا كانت فتاة غير محجبة، الأولى قبل أن يعني لابد أن تتحجب وأن تلبس الزي الشرعي الذي يأمرها الله تبارك وتعالى به، فإذا فعلت ذلك يجب عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة.